بالله وإن كان يقين ما حق جلال الحق الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في بلدانه فجزاه الله بأفضل ما جزاه نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا به اللهم وعلى هذه وأصحابه وعلى سائر من اتبع أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلم وخشيته تبارك وتعالى في العلم والشهادة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تدخل كل مرضعة عما أرضعت وتضر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها المؤمنون تدارس سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه النظرة في أيام مباركة مثل هذه مما يجعل المؤمن على بصيرة في أمره وعلى يقين فيه ذلكم أن في أيامه النظرة وسيرته العطرة ما يهرم به الإيمان ويزداد به اليقين صلوات الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وكلما كان المؤمن أكثر حظا وأكثر علما بأحوال رسوله صلى الله عليه وسلم كان أقدر على أن يعبد ربه على النحو الأتم والوجه الأكمل ومن ذلك يقع على الذهن أحيانا أسماء أعلام أو مواطن أو أماكن لها ارتباط عظيم بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم يسمع المؤمن ما يعرف بأصحاب الكتاب وأظهر في هذا حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غداة يوم في برد مرحب وهو الكساء فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم لا قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأصحاب الكساء خمسة علي وفاطمة والحسن والحسين ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا من عظيم الفضل وجليل المكانة ما لا يصح وقد روى هذا المؤمنين وأعلم الناس به أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها إذ رواه مسلم في الصحيح عنها وهذا يدل على كثير من زعم ممن خذلهم الله جل وعلا ان عائشه رضي الله عنها تفضل عليا واهل البيت وفي نشرها لهذه الفضيله واخبارها بهذا الحديث واعلانها عن هذا القبر يعلم المؤمن المنصف اي محبه في قلب ام المؤمنين رضوان الله عليها على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد كان بينهم من الألفة والمودة والمحبة الله جل وعلا شاهد عليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يأتي على المؤمن وهو يقرأ السيرة خبر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليه فإذا تلا قول الله جل وعلا ورضوان أمهاتهم علم عظيم المكان وجليل القدر الذي آتاه الله أمهات المؤمنين أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم ونبيكم عليه السلام دخل على 11 امرأة توفيت اثنتان في حياته توفيت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة في مكة ولم يكن عليه السلام قد تزوج عليها ايام حياته وتوفيت زينب بنت خزيمه رضي الله عنها في السنه الثالثه من الهجره فبقي له صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته أي أنه توفي عن تسع من أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. فهن أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وهن الطاهرات المؤمنات اللذين اللواتي رضاهن الله أزواجا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها سكنت في مكة، وباقي أمهات المؤمنين إنما تقيم في بقيع الغرفة مقبرة أهل المدينة، باستثناء ميمونة الهلالية رضي الله عنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من عجيب أمرها أن النبي عليه السلام دخل عليها بنى بها تزوجها في مكان في مكة يقال له سلم، ثم إنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين مرت على هذا المكان وتوفيت فيه ودفنت في نفس المكان الذي دخل على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتذكر المؤمن الأثر الصحيح، إن الله جل وعلا إذا أراد أن يغفر روح عبد في أرض جعل له حاجة إليها، والمؤمن هنا لأنه لا يعلم متى يكون حاله، متى تكون ساعة وفاته، فإن الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن من أكثر من عمل صالح ما غلب بالحال أن يموت عليه، فإنه ليس لنا أن نختار الأرض التي نموت، أن نختار الأرض التي نموت عليها، لكن فليأتي المؤمن برحمة الله ولطفه أن يمن الله جل وعلا عليه بالعمل الصالح الذي يفضل عليه. فحرم بالمؤمن وهو يخرج من ذلك أن يتقي الله جل وعلا في المكان الذي يذهب إليه، فإنه لا يدري ربما كتب الله في ألف أدب أن نبض روحه في تلك المكان، في ذلك المكان كمكان أو عمل، تعلم أنك لا ترضى أن تلقى الله جل وعلا عليه وفيه، فاتق الله من قبل، ولا حاجة لأن تذهب إليه وتعصي الله جل وعلا به، وهذا كله مبني على ما ينطوي عليه القلوب من سريرة حسنة وريشة صالحة. تأتي أيام الأعياد فيظن البعض أنه قد خرج من حكم رب العباد جل جلاله، فيميز أن يأتي مكانا في الشرق أو مكانا في الغرب يعصي الله جل وعلا، وينسى أن الله جل وعلا ربه وخالقه ورازقه في أي مكان حل وعلى أي أرض ندب، وأن العبادة على الله جل وعلا حق لا بريه به، وإذا أراد الله بعبده خيرا أحسن الله جل وعلا عبادته عليه. يقرأ المؤمن في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فقال الصادق المصروف عليه السلام اثبت أحد أينما عليك نبي وصديق وشهيدا. فتحقق ما أخبر به عليه السلام، مات أبو بكر في مرض الله، ومات عمر وعثمان كل منهما شهيدا رضوان الله تعالى عليهما. قال العلماء إنما رجف الجبل فرحا وفخرا أن بعد عليه أصفياء الناس يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ثلث الثلاثة المباركة من أصحابه. فعلى هذا يبقى المؤمن أن الجبال وهي جبلات تفرح بمن يصعد عليها كان تقيا، وينظر المؤمن بنفسه وهذا الشهر قد مضى أكثره إلا أقله ولم تبق منه إلا ليالي معدودات، هل هو من الظالمين نفسه أو هو من الظالمين لأنفسهم أو من المقتصدين أو من السابقين في الخيرات؟ فإن كنت أيها المؤمن عياذا بالله ممن ظلم نفسه فلتعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله جل وعلا أرحم الراحمين، وأنه ليست العبرة بنقص البدايات، إنما العبرة كل العبرة بكمال النهايات، فارجع الى ربك وتب الى خالقك واحفظ العزم فيما تبقى في الليالي ان تقف بين يدي ربك وقفه ناجيه تتب الى خالقك ويعود الى بارك. وان كنت من المقتصدين فان مثل هذه الايام مجال عظيم لرفع الدرجات وعلو المقام وتكثير الحسنات بما فرض الله جل وعلا وندب من صيام واعمال الله. وان كنت ممن من الله عليه بالاجتهاد بما مضى من الشهر فاتق الله جل وعلا فيما بقي واثبت على الدين وتذكر قول الله تبارك وتعالى انما يتقبل الله من المتقين وقوله جل شأنه وقوله جل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يجعل المؤمن هذا كله بين عينيه ويتيب الى الله جل وعلا بقلبه يساله تبارك وتعالى من خير الدنيا والاخره. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد عباد الله فان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمه مهداه ونعمه مهداه من ربنا تبارك اسمه وجل في علاه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بامته ان شرع الله على لسانه عليه السلام ان فرض على المؤمنين صدقه منه صاعا من طعام على الذكر والانثى والحر والمملوك، تكون عونا للصائم ان تكون طهره لصيامه وغبطا وعونا للفقراء والمساكين ورفعا للدرجات. ويسن اخراجها قبل اليوم قبل العيد بيوم او يومين، وافضل اوقات خروجها قبل خروج الناس الى مصلى العيد، لكن يخشى في مثل هذه الاحوال ان يضيق الوقت والا يتمكن المؤمن من ادائها، فلا احرص اداؤها قبل ذلك. يأتيها المرء وهو يخلص لله نية ويريد بصنيعه هذا ما عند الله وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ويتحقق به الاستنام لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما الحمد في بطن أمه فلا دليل على وجوبها عليه، لكن جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن خياله أنهم كانوا يخرجون على عن الحمد في بطن أمه وإن كان الأمر لا يجب. ومن كان في بيته ممن يعملون تحت يده من الأجراء كالسائقين والخدم وأمثالهم ينبه من يقدر على أن يخرجها بنفسه منهم، ومن لا يكون ذلك يتفق معه على أن تخرج عنه. والمؤمن كمن مسؤول عن أهل داره وعن من يأكلهم يخبر من يقدر على إخراجها بنفسه عن ذلك، ومن لا يقدر أعانه على إخراجها. وهذا كله يفعل ويصنع تقربا إلى الله جل وعلا وإياها بشعيرة عظيمة من شعائر الدين، طلبا برحمة أعلام القلوب وتقوى القلوب على جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، هذه آخر جمعة من رمضان الهامية يودع المسلمون فيها شهرا كتب الله له الصيام وندبهم الى وقد مضى في كثير من المسلمين من الصيام والصلاه والقيام والذكر وقراءه القران، وبقي من الشهر فقط ليال محدوده. ومع ذلك لا يعلم المؤمن بما يحكم له، وقد تحول معصية تلفت أو سريرة كاذبة أو حب لمدح الناس أو ما أشبه هذا يحول بين المؤمن وبين أن يختم شهره بالطاعة، ولا منجا من هذا إلا بالصدق مع الله جل جلاله. فالله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنما يسعد من كان له لا حول ولا قوة ولا توفيق إلا بالله، وأن العبد بين أمرين، بين أوصاف الله وبين نقمته، فمن أراد الله أن ينتقم منه خذله، ومن أراد الله أن يرحمه لطف به. ومن لطف الله التوفيق للعمل الصالح، فمن أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما استأمنه الله. فشتان من يقبل على الشهوات والشبهات وإيذاء الناس والسباب والشتائم والبعد عن الدين وهو يودع شهرا كهذا، وبين من هيأ الله له أسباب الطاعة وقذف في قلبه حب الإيمان وأقبل على الله جل وعلا بقلبه قبل جسده وبرغبته في رحمة الله قبل أن يصيح، يريد أن يصلي قبل أن يصلى عليه، ويريد أن ينير الله قبل أن يدخله، ويريد أن يرضى الله عنه، ويريد أن يرضى الله عنه قبل أن يلقى ربه جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين كفروا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وشوا فيها وقيل لهم عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك في اليوم القادم، اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى يوم الحساب، اللهم إنا الى يوم القيامة. ألا وصلت وسلم على لوجه الأنور وجبه الأنهار الشاهد المشفى بعرفات الشمس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم وارض عن اصحاب نبيك اجمعين وصلهم وارض عن الراشدين. اللهم ارحمنا معهم ببيتك وبكرتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق لنا في جمعتنا هذه اجمعين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبيه لما تحب وترضى، وانفسهم اللهم جميعا لباسي العافيه والتقوى. اللهم اصلح احوال امه محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم ارحم رجالا وشر موطانا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغث اخواننا عبادتنا خاصه يا رب العالمين، واغث المسلمين اينما حدوا وحيثما كانوا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمك العظيم ووجهك الكريم وبانك انت الرحمن الرحيم أن تختم لنا شهر رمضان بكفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بكفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بكفرانك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم واشكروا الله أكبر. الله أكبر.